بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن البحث يقع في مقامين: المقام الأول دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء. فنقول في المقام الأول: إذا تعذر على المكلف أن يأتي بالمتعلق للأمر الواقعي الأولي بسبب عجزه، كما لو عجز عن الإتيان عن الصلاة قائما فتوجه إليه أمر من الشارع بالإتيان بالصلاة جالسا فصلى عن جلوس، ثم ارتفع المرض والعذر بعد ذلك سواء أثناء الوقت أو خارج الوقت، فحينئذ يطرح هذا السؤال: هل تجب عليه إعادة الصلاة عن قيام إن كان الارتفاع في داخل الوقت، أو يجب عليه قضاء الصلاة عن قيام إذا كان الارتفاع خارج الوقت، أو لا يجب عليه لا الإعادة ولا القضاء؟ إن قلنا تجب عليه الإعادة أو القضاء فهذا معناه أن الأوامر عدم الإجزاء، يعني أن المأتي به بالأمر الاضطراري لا يجزي عن المتعلق للأمر الواقعي الأول، يعني عدم الإجزاء. أما إذا قلنا بعدم وجوب الإعادة ولا وجوب القضاء فهذا معناه الإجزاء. في الجواب عن هذا السؤال الإجزاء أو عدم الإجزاء، نقول لدينا صورتان. الصورة الأولى أن يؤخذ في الأمر الاضطراري قيد استمرار العجز إلى نهاية الوقت، أي أن هذا الأمر بالصلاة عن جلوس إنما يتوجه إلى المكلف العاجز عن القيام في جميع الوقت. بنحو لو فرضنا ارتفاع العجز ولو في جزء من الوقت، مثلا الوقت 10 ساعات، ارتفع العجز لمدة ساعة واحدة، فهذا المكلف لا يتوجه إليه الأمر الاضطراري من أساسه، أصلا لا يتوجه إليه أي أمر اضطراري بالصلاة عن جلوس، لأن الأمر بالصلاة عن جلوس ما هو شرطه؟ استمرار العجز من الزوال إلى أذان المغرب. أما إذا ارتفع ولو نصف ساعة فهذا يعني أن هذا المكلف مخاطب بالأمر الاضطراري أو ليس مخاطبا؟ ليس مخاطبا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الأمر الاضطراري المتوجه إلى المكلف بالصلاة جلوسا شرطه العجز ولو في بعض الوقت، وليس العجز في جميع الوقت، يعني بمجرد إذا دخل الوقت وأذن المؤذن لصلاة الظهر وكان هذا المكلف عاجزا عن الماء أو عاجزا عن القيام، توجه إليه الأمر الاضطراري بالصلاة جلوسا ولو زال العذر بعد ساعة. يعني مجرد من 12 للوحدة كان عاجزا، ثم بعد الواحدة شنو صار؟ قادرا. مع ذلك نقول الأمر الاضطراري شامل له، لأن شرط الأمر الاضطراري ليس استمرار العجز، وإنما شنو؟ وإنما كون العجز حاصلا ولو في بعض. بعبارة أخرى، في الصورة الأولى اشتراط العجز حدوثا وبقاء، أي العجز المستوعب لجميع الوقت. أما في الصورة الثانية اشتراط العجز حدوثا لا بقاء، يعني حصول العجز في الجملة، هسه عجز الساعة الأولى وإن ارتفع العجز بعد ذلك. طبعا شنو الفرق بين الصورتين؟ وين يظهر الفرق؟ إذا استمر العجز إلى آخر الوقت ولا فرق بين الصورة الأولى والثانية. الفرق يظهر فيما إذا عجز المكلف ثم ارتفع عجزه، فعلى الصورة الثانية هو مخاطب بالأمر الاضطراري من البداية، أما على الصورة الأولى فهذا ليس مخاطبا من الأساس بالأمر الاضطراري. فلنبحث كلتا الصورتين ولنبدأ بالصورة الثانية. ليش الصورة الثانية؟ أي يشترط العجز ولو في أول الوقت وإن ارتفع بعد ذلك. فنقول لو أذن المؤذن وكان المكلف عاجزا عن القيام فصلى في أول الوقت صلاة عن جلوس، ثم ارتفع العجز أثناء الوقت، يعني الساعة الثانية أو الثالثة ارتفع العجز، فهل نقول بالإجزاء أو بعدم الإجزاء؟ من الواضح أننا نقول بالإجزاء. لماذا؟ وذلك لأن هذا المكلف الذي ارتفع عذره أثناء الوقت توجه إليه الأمر الاضطراري أو لم يتوجه إليه الأمر الاضطراري؟ بالصورة الثانية توجه إليه الأمر الاضطراري، لأن شرط الأمر الاضطراري العجز ولو في أول الوقت، وهو قد عجز في أول الوقت، إذن الأمر الاضطراري متوجه إليه، فما أتى به يعتبر مصداقا للمأمور به بالأمر الاضطراري. والسؤال حينئذ، هذا الأمر الاضطراري المتوجه إلى هذا المكلف بالصلاة جلوسا، هل هو أمر تعييني أم هو أمر تخييري؟ الجواب لا يمكن أن يكون أمرا تعييني، لأنه إذا كان أمرا تعييني فما هو معناه؟ إما أن يكون معناه يا أيها المكلف أنت تجب عليك الصلاة عن جلوس تعيينا ولا يجوز تركها والإتيان بالصلاة عن قيام ولو بعد ارتفاع أنت معين عليك صلاة شنو؟ جلوس. حتى لو ارتفع العذر بعد ما أريد منك صلاة عن قيام. يعني ليس بإمكان المكلف أن ينتظر ثم بعد ذلك يصلي عن قيام. لو كان يجب عليه الصلاة عن جلوس تعينا فإذا انتظر ولم يصلي فارتفع العذر فصلى عن قيام يعد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا؟ لا يعد ممتثلا، وهذا ما لا يمكن والالتزام به. وإما أن نقول لا، يصلي عن جلوس وبعد ارتفاع الوقت يصلي عن قيام، فنوجب عليه صلاتين معا، وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. مو إعادة، لا، من البداية نقول له يجب عليك تعيينا الصلاة عن جلوس ثم الصلاة عن قيام، فهذا لا يمكن الالتزام به. إذن ما هو الحل؟ نقول إن وجوب الصلاة عن جلوس إنما هو وجوب تخييري، والوجوب التخييري له طرفان. من الواضح أن الوجوب التخييري إلى شنو؟ طرفان أو أطراف، أعدال. فما هي أطراف التخيير هنا؟ فرضا، الفرض الأول أن نقول إن المكلف مخير بين أن يصلي عن جلوس في أول الوقت فقط وفقط، فقط صلاة عن جلوس، ولو ارتفع العذر بعد ذلك، وبين أن ينتظر ارتفاع العذر فيأتي بصلاة عن قيام في آخر الوقت، يعني في الوقت الذي ارتفع فيه العذر، فيكون مخير. يا أيها المكلف، أنت الآن عاجز، ونحن نعلم مثلا أنه سيرتفع العذر بعد ساعة أو ساعتين، فأنت الآن بالخيار، إما أن تصلي الآن عن جلوس ولست ملزما بشيء بعد ذلك، وإما أن تنتظر وتصلي عن قيام. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون التخيير بين مجموع الصلاتين من جهة والصلاة عن قيام من جهة أخرى، أي نقول للمكلف يا أيها المكلف أنت بالخيار بين أن تصلي الآن جلوسا وتعيدها قياما بعد ارتفاع العذر، يعني مجموع الصلاتين، أو تنتظر إلى حين ارتفاع العذر فتأتي فقط وفقط بالصلاة عن قيام. أقول لك أمام خيارين، الخيار الأول أن تنتظر إلى أن يرتفع العذر فتأتي بالصلاة عن قيام ولا شيء عليك، أو لا، أو أن تصلي في أول الوقت ثم تعيد الصلاة بعد ارتفاع العذر، فيكون طرف التخيير ما هو؟ طرف التخيير يعني إما صلاتان وإما صلاة واحدة، أنت اختار طرف. إذا تريد صلاة واحدة شو تسوي؟ تنتظر الآخر. إذا تريد صلاتين كن الآن تصلي، وإذا ارتفع العذر تعيد الصلاة. شنو فرق الفرض الأول عن الفرض الثاني؟ الفرض الأول التخيير بين صلاتين، صلاة من هنا وصلاة من هنا. الصلاة في أول الوقت دون إعادة، صلاة عن جلوس أول الوقت، وبين أن تصلي صلاة عن قيام آخر الوقت، اختر واحدة منهما. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني قل لا، التخيير إما أن تختار الصلاتين معا، تصلي أول الوقت وتعيدها بعد ارتفاع العذر، يعني تصلي جلوسا وقياما، وإما أن تصلي قياما فقط بأن تنتظر ارتفاع العور. والفرض الثاني مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه ترديد بين الأقل والأكثر. يعني نقول للمكلف إما أن تجب عليك صلاتان وإما أن تجب، أنت مخير إما بين صلاتين وصلاة واحدة، وهذا ترديد بين الأقل والأكثر. وقد واحد يقول شنو المشكلة؟ ترديد بين الأقل والأكثر شنو؟ ما في أي مشكلة. الجواب: الترديد بين الأقل والأكثر في الأجزاء لا مشكلة فيه، أما الترديد بين الأقل والأكثر في الوجوب، يعني الواجب علي إما صلاتان وإما صلاة واحدة، هذا غير معقول. الترديد في الأجزاء، مثلا أنا واجب علي في الصلاة 9 أجزاء أم 10 أجزاء، هذا شبيه، هذا ممكن. الأقل والأكثر في الأجزاء ممكن، والأقل والأكثر في الشرائط ممكن، أما الأقل والأكثر في الوجوب أو في الواجب فغير ممكن. لا يعقل أن يتردد الوجوب بين واجبين أو واجب واحد، واجبين يعني صلاة عن جلوس وصلاة عن قيام، وواجب واحد وهو الصلاة عن قيام، هذا غير معقول. ليه غير معقول؟ وذلك لأن ذلك الواجب الزائد، اللي هو شنو الزائد حسب المثال، أنت مخير بين صلاة عن جلوس وقيام من جهة، وبين صلاة عن قيام فقط من جهة أخرى، يعني الزيادة وين صارت؟ في الصلاة عن جلوس. نقول الصلاة عن جلوس الذي هو الأمر الزائد، المكلف يجوز له تركه لا إلى بدل. شلون يعني تركه لا إلى بدل؟ شو يسوي؟ يختار العدل الثاني وهو الصلاة من قيام آخر الوقت. يعني نقول للمكلف إن الصلاة عن جلوس واجبة عليك أو غير واجبة عليك، إن اخترت الطرف الأول فالصلاة عن جلوس واجبة عليك لأنه يجب عليك الصلاة عن جلوس وصلاة عن قيام، وإن اخترت الشقة الثانية فالواجب عليك فقط صلاة عن قيام، هذا يعني أن الصلاة عن جلوس صارت واجبة وغير واجبة، وهذا اجتماع للنقيضين، فلا يمكن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات، لأن معناه كون الواجب واجبا وليس واجبا، وهذا غير معقول. إذن لا يبقى لدينا إلا الفرض الأول، اللي هو شنو الفرض الأول؟ إن هذا الأمر الاضطراري التخييري طرفاه إما الصلاة عن جلوس في أول الوقت لا غير، وإما الصلاة عن قيام آخر الوقت لا غير، وهذا معناه الإجزاء، لأن بإمكان المكلف أن يصلي عن جلوس في أول الوقت ولا يجب عليه أي شيء آخر، لأنه مو مخير بين وبين المخير، الصلاة عن جلوس ولو ارتفع العذر أثناء الوقت أو الصلاة عن قيام. وإذا اختار الصلاة عن جلوس في أول الوقت بعد شنو يجب عليه شيء آخر؟ لا يجب، حتى لو ارتفع العذر، وهذا معناه الإجزاء فلا تجب عليه الإعادة. هذا هو دليل الإجزاء في الصورة الثانية. بل تأكيد في الفرض الأول ممكن، يعني يا فرض أول بين الصلاة عن جلوس والصلاة عن قيام في آخر الوقت، إيه ممكن شبين ما أخر، إن أنا أصير عندي التخيير بين وجوب فعلي اللي هو عندي مال الصلاة عن جلوس وجوب معلق على ارتفاع لا مو هي شنو هو أصل الصلاة وجوبها فبدلي من الواضح، يعني إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر أنت من البداية شنو عندك؟ خيار. أطلاق بدلي مخير، إما صلي في الساعة الأولى، إما في الساعة الثانية، إما في الساعة الثالثة، الرابعة، الخامسة، أنت مخير. كنت من البداية تقول أنا لا أريد أن أصلي أول الوقت، أريد أن أنتظر. بإمكانك أو ليس بإمكانك؟ بإمكانك. فالعاجز إن كان يحتمل ارتفاع عذره وأراد أن ينتظر إلى آخر الوقت، يمكنه أن ينتظر ويصلي فيه بعد ارتفاع العذر. وهكذا بإمكانه أن يبادر إلى الصلاة في أول الوقت وإن كان عاجزا. ليش وإن كان عاجزا؟ لأن كلامنا في الصورة الثانية هو أن الأمر الاضطراري يتوجه إليه ولو بالعجز في بعض الوقت، وهو عاجز في بعض الوقت، فبإمكانه أن يمتثل هذا الأمر الاضطراري ويؤدي إلى سقوط الصلاة عنه. قال دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا، هذا هو المقام الأول للبحث. طبعا ليش قال عقلا؟ هذا إشارة إلى أن كلامنا في الإجزاء وعدم الإجزاء ليس بلحاظ الدليل النقلي. الآن لا نلحظ الآيات والروايات، الروايات ماذا تقتضي، يعيد أو لا يعيد، هذا بحث آخر. كلامنا في من؟ عقل. توجد ملازمة عقلية أو لا توجد مع قطع النظر عن الروايات؟ إذا تعذر الواجب الأصلي على المكلف فأمر بالميسور اضطرارا كالعاجز عن القيام تشرع في حقه الصلاة من جلوس. فكم صورة لدينا؟ صورتان. الصورة الأولى، فتارة يكون الأمر الاضطراري بالصلاة من جلوس مقيدا باستمرار العذر في تمام الوقت، يعني استيعاب العجز لمن؟ للوقت كله. هذا شنو معناه؟ إذا ارتفع العجز أثناء الوقت فهذا الأمر الاضطراري ثابت أو سالب بعد انتفاء الموضوع؟ أصلا بعد سالب انتفاء الموضوع ينتفي من أساسه. الصورة الثانية، وأخرى يكون ثابتا هذا الأمر الاضطراري بالصلاة جلوسا بمجرد عدم التمكن في أول الوقت، وإن صار التمكن وارتفع العجز بعد ذلك. المهم العجز في بعض الوقت، هذا يكفي لتوجه الأمر الاضطراري للمكلف. ولنبدأ بالثانية، الصورة الثانية، فنقول إذا بادر المريض فصلى جالسا في أول الوقت ثم ارتفع العذر في أثناء الوقت فلا تجب عليه الإعادة. لماذا؟ والبرهان على ذلك أن المفروض أن الصلاة من جلوس التي وقعت منه في أول الوقت، هذه الصلاة مصداق للأمر الاضطراري أو ليست مصداقا؟ مصداق للمتعلق للأمر الاضطراري أم لا؟ نعم. مع أنه شنو ارتفع عجزه، لأنه ارتفاع العجز لا يتنافى مع الأمر الاضطراري، لأن الأمر الاضطراري ما هو شرطه؟ العجز في بعض الوقت، وهو قد عجز في أول الوقت، فالأمر الاضطراري يشمله، وهذا يعني أن ما أتى به أول الوقت مصداق لمتعلق الأمر الاضطراري. أن الصلاة من جلوس التي وقعت منه في أول وقت كانت مصداقا للواجب بالأمر الاضطراري. وحينئذ نتساءل أن وجوبها، يعني الصلاة من جلوس، هل هو تعييني أو تخييري؟ والجواب هو أنه شنو؟ تخييري، ولا يحتمل أن يكون تعييني. لماذا؟ لوضوح أن هذا المريض كان بإمكانه أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت فيصلي عن قيام، من البداية هو مخير، لأن إطلاق الصلاة إطلاق بدلي من حيث الزمان، فيستطيع أن يصلي أول الوقت، وسط الوقت، آخر الوقت، فهو مخير بين الصلاة من جلوس في أول الوقت والصلاة عن قيام آخر الوقت. أما الوجوب التعييني فغير ممكن. ليش الوجوب غير ممكن؟ وجوب التعييني قلت لك لأن معناه إما أن يأتي بالصلاة عن جلوس بنحو لو أراد أن يصلي عن قيام فلا يقبل منه، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، أو بمعنى لزوم الإتيان بهما معا، وهذا أيضا غير ممكن. إذا لابد أن نقول بالتخيير. وإذا كان وجوبها تخييريا فهذا يعني وجود عدلين وبديلين يخير المكلف بينهما. زين، ما هما العدلان؟ قلنا كم فرض؟ لدينا فرضان. الفرض الأول، فإن كان هذان العدلان هما الصلاة الاضطرارية عن جلوس في أول الوقت، هذا العدل الأول، والصلاة الاختيارية آخر الوقت، فيكون التخيير بين الصلاة عن جلوس أول الوقت والصلاة عن قيام آخر الوقت، فقد ثبت المطلوب، لأن المكلف بإمكانه أن يختار العدل الأول ويصلي من جلوس في أول الوقت ولا يجب عليه شيء آخر، وإن ارتفع العذر بعد ذلك. لماذا؟ لأنه إذا خير بين الصلاة الاضطرارية في أول الوقت والصلاة الاختيارية آخر الوقت، يعني خير بين الصلاة من جلوس أول الوقت والصلاة من قيام آخر، يعني الواجب عليه ما هو؟ الجامع بين الطرفين، الجامع بين الأفراد، أي طبيعي الصلاة. فإذا صلى عن جلوس حقق الطبيعي أو لم يحقق الطبيعي؟ حقق الطبيعي، فحقق الامتثال، فلا معنى لوجوب الإعادة، وهذا معناه الإجزاء، لأن معنى ذلك أن الواجب هو الجامع بين الصلاتين، صلاة عن جلوس والصلاة عن قيام آخر الوقت. وقد حصل الجامع بمن حصل؟ الجامع يحصل بحصول فرد من أفراده، وهذا الفرد الذي أتى به المكلف هو الصلاة من جلوس في أول الوقت، فتحقق الجامع، فتحقق الامتثال، أن الواجب هو الجامع بين الصلاتين وقد حصل، فلا موجب للإعادة، وهذا معناه الإجزاء. زين، الفرض الثاني، وإن كان هذان العدلان هما مجموع الصلاتين من ناحية، يعني شنو مجموع الصلاتين من ناحية؟ يعني الطرف الأول للتخيير هو الصلاة من جلوس أول الوقت والصلاة من قيام آخر، هذا الطرف الأول. الطرف الثاني للتخيير هو الصلاة من قيام اختيارا آخر الوقت، هذا ممكن أو مستحيل؟ هذا الفرض مستحيل. وإن كان هذان العدلان هما مجموع الصلاتين من ناحية والصلاة الاختيارية عن قيام من ناحية أخرى، بمعنى أن المكلف مخير بين أن يصلي من جلوس أولا ومن قيام أخيرا، يعني شنو أولا؟ أول الوقت ثم يصلي من قيام آخر الوقت، يعني يجمع بينهما وبين أن يقتصر على الصلاة من قيام في آخر الوقت، فهذا تخيير بين الأقل والأكثر، وهو مستحيل. هذا واحد يجي يقول لك ليش مستحيل؟ احنا عندنا بحث كامل راح يجينا هو شنو؟ الأقل والأكثر، الارتباطيين وغير الارتباطيين، في الأجزاء، في الشراط، كله ممكن. فكيف يقول سيد الشهيد هنا مستحيل. الجواب شنو؟ إن الممكن الأقل والأكثر في الأجزاء أو الشرائط. أما هنا مو أقل وأكثر في الأجزاء، وإنما أقل وأكثر بمن؟ بالواجب. يعني إما عليك واجبان صلاتان، وإما عليك صلاة واحدة. هذا يعني أن الصلاة الثانية الزائدة يجوز الإتيان بها ويجوز تركها، لأن تستطيع أن تختار العدل الثاني وتترك الصلاة الزائدة. فإذا كان يجوز تركها هذا ينافي وجوبها، يعني راح تصير واجبة وغير واجبة. ولهذا قال مستحيل. وبهذا يتبرهن الإجزاء، يعني يتبرهن أن الصحيح هو الفرض الأول، والفرض الأول يعني الإجزاء. فيكون المكلف خيرا بين أن يصلي في أول الوقت من جلوس، فإذا صلى من جلوس ثم ارتفع العذر فلا تجب عليه الإعادة. إذن الصورة الأولى مقتضاها شنو؟ الإجزاء وعدم الإجزاء. الصورة الأولى الإجزاء، أما الصورة أقل. فقاعد نسوين قلنا فلنقدم الكلام في الصورة الثانية. إذن مقتضى الصورة الثانية أن يكون الأمر الاضطراري مشروطا بالعجز ولو في بعض الوقت، فهذه الصورة نحكم فيها بالإجزاء. أما الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ أن يكون الأمر الاضطراري مشروطا باستيعاب العجز لتمام الوقت. فإذا صلى المكلف عن جلوس في أول الوقت ثم ارتفع عجزه بعد ذلك، فهذه الصلاة مجزية أو غير مجزية؟ أغير التعبير، هذه الصلاة التي أتى بها مأمور بها بالأمر الاضطراري أو ليس مأمورا بها بالأمر الاضطراري؟ من الواضح ليس مأمورا بها بالأمر الاضطراري. لماذا؟ لأن الأمر الاضطراري مختص بحالة استيعاب العجز لتمام الوقت، وهذا المكلف لم يستوعب عجزه تماما، فهو ليس مخاطبا بالأمر الاضطراري بالصلاة عن جلوس. فما أتى به من صلاة ليس مأمورا بها، وإذا كان ليس مأمورا بها فلا معنى للإجزاء. هذا طبعا شنو؟ إذا ارتفع عجزه أثناء الوقت. فإذا ارتفع عجزه أثناء الوقت شنو قل له؟ يا أيها المكلف الخطاب بالصلاة جلوسا ليس شاملا لك. يقول يا أبا أنا صليت. يقول لها صلاتك امسح بها سابلتك، ما لها أي قيمة، ليس مأمورا بها. هذا الأمر اختصاص غيرك، هذا الأمر مختص بمن يستوعب عذره تمام الوقت، وأنت ارتفع عذرك أثناء الوقت فصلاتك ليس مأمورا بها، فلا معنى للقول بالانتفاع. يعني لدينا أمر اضطراري أصلا أو ليس لدينا في حق هذا المكلف؟ ليس لدينا، فصير سالبة بانتفاع. بعد ما نقدر نقول هذا الأمر الاضطراري مجزي أو غير مجزي، هو أصلا ماكو أمر اضطراري لهذا المكلف، سالبة بانتفاع موضوع. نعم، إذا فرضنا استيعاب العجز لتمام الوقت، يعني هو صلى صلاة من جلوس في أول الوقت ثم استمر العجز إلى آخر الوقت، وإذا استمر العجز إلى آخر الوقت فهمنا أن هذا المكلف مخاطب بالأمر الاضطراري أو ليس مخاطبا؟ مخاطب، لأن شرط الأمر الاضطراري استيعاب العجز لتمام الوقت، وهنا قد استوعب العجز تمام، فهذا المكلف مخاطب بالأمر الاضطراري. فإن استمر عجزه إلى آخر عمره فالقضية بعد ما انتهي منه. لكن إذا فرضنا ارتفاع العجز بعد انتهاء الوقت، يعني أذن للظهر وهو عاجز فصلى عن جلوس، واستمر العاجز إلى العاشرة ليلة، استوعب كل الوقت وزيادة، بالعاشرة ليلة صار شنو؟ قادرا على القيام. فهنا هل تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ الإعادة لا معنى لها، لأن الإعادة وين؟ داخل الوقت، ونحن افترضنا أنه عاجز كل الوقت، إذن لا معنى للإعادة. يبقى عندنا شنو؟ يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ قد يقال لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لمقدمتين. أولا، إن أمر المولى لهذا المكلف بالأمر الاضطراري معناه أن هذا الأمر الاضطراري متعلقه يستوفي الملاك للمتعلق الاختياري، يعني واجد للملاك أو ليس واجدا؟ واجد ويستوفي الملاك. قد واحد يقول شنو الدليل؟ وإلا لو لم يكن مستوفيا للملاك لكان الأمر به لغوا. والمولى لماذا يعطينا وظيفة اضطرارية إذا كانت الوظيفة الاضطرارية لا تعوض لنا الملاك؟ إذن ما هي قيمة هذه الوظيفة الاضطرارية؟ إذن أمر المولى بهذا الأمر الاضطراري دليل على أنه مستوف للملاك. هو إذا كان مستوفي للملاك، يعني الصلاة من جلوس تستوفي ملاك الصلاة، وهو قد صلى من جلوس، إذن فاته شيء أو لم يفته شيء؟ ثانيا، ووجوب القضاء يدور مدار فوت الملاك. وبما أن هذا المكلف فاته الملاك أو لم يفته؟ لم يفته، إذن لا يجب عليه القضاء. هكذا قد يقال بالإجزاء وعدم وجوب. لكن قد يجاب على ذلك، يمكن أن نفترض أن هذا الملاك المترتب عن صلاة عن قيام، المترتب على الصلاة عن قيام، هذا الملاك ملاك قوي بدرجة 100%. لو صلى عن قيام لحصل الملاك بدرجة 100%. لكن هو صلى شنو؟ عن جلوس، والصلاة عن جلوس ليست بنفس الدرجة كما في الصلاة عن قيام. فالصلاة من جلوس قد تحصل لنا 30% 40% من الملاك والمصلحة المترتبة على الصلاة، وهذا يعني أن جزءا من الملاك بقي لم يستوفى، فهو يصلي أثناء الوقت عن جلوس لاستيفاء الجزء الأول من الملاك، فلا يكون لغوا. ليش لا يكون لغوا؟ ليس بلا ملاك، وإنما له جزء من الملاك، فيحقق جزءا من الملاك مقدار 40%. أما الجزء الأهم فوين يحقق به؟ إذا ارتفع العذر بعد ذلك يصلي عن قيام. لماذا يصلي عن قيام؟ لاستيفاء الملاك الباقي. فمن جهة نفينا اللغوية. شو نفينا اللغوية؟ بافتراض جزء من الملاك يستوفى أثناء الوقت، وأوجبنا القضاء مع أن المدار في وجوب القضاء على فوت الملاك. نقول هذا فاته 60% من الملاك، فلكي يتدارك هذه 60 كوش يصلي عن قيام قضاء حتى يكمل الملاك. هذا ممكن لو مستحيل؟ ممكن. قال وأما إذا كان الأمر الاضطراري هي الصورة الأولى، وأما إذا كان الأمر الاضطراري مقيدا باستيعاب العذر لتمام الوقت فهناك حالتان. الحالة الأولى فتارة يصلي المريض في أول الوقت ثم يرتفع عذره في الأثناء. الحالة الثانية وأخرى يصلي في جزء من الوقت بعد، مو شرط أول الوقت، لأن المفروض شنو؟ ويكون عذره مستوعبا للوقت حقا. ففي الحالة الأولى اللي جن حالة الأولى يرتفع عذره في أثناء الوقت لا يقع ما أتى به من صلاة من جلوس مصداقا للواجب الاضطراري. لماذا؟ لأن الأمر الاضطراري متوجه لمن استوعب عذره تمام الوقت، وهذا لم يستوعب عذره تمام الوقت، إذ لا أمر اضطراري في هذه الحالة التي يرتفع فيها العجز ليبحث عن دلالته على الإجزاء أو عدم الإجزاء. سالبة بانتفاء الموضوع، قل له هذه الصلاة التي أتيت بها ليس مأمورا بها فتجب عليه الإعادة جزما. وفي الحالة الثانية إذا استمر العذر تمام الوقت لا مجال للإعادة. ليش لا مجال للإعادة؟ لأن هو العذر بعد استوعب تمام الوقت، ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء. فقد يقال بعدم وجوب القضاء. لماذا؟ لأن الأمر الاضطراري وهو الصلاة عن جلوس أثناء الوقت يكشف عقلا، الأمر الاضطراري بالصلاة عن جلوس يكشف عقلا عن وفاء متعلقه وهو الصلاة جلوسا بملاك الواجب الاختياري وهو الصلاة عن قيام. حينما أمرنا المولى بالصلاة عن جلوس هذا شنو معنى؟ أن الصلاة عن جلوس تستوفي ملاك الصلاة عن قيام. فإذا استوفت الملاك إذن المكلف لم يفوته شيء فلا يجب عليه القضاء. قد واحد يقول كيف نعرف أنها تستوفي الملاك؟ يقول إذ لولا ذلك، يعني لولا وفاؤها بالملاك لما أمر به. بمن؟ لما أمر بمتعلق الأمر الاضطراري. لو لم يكن واجدا للملاك لما أمر به، لكان لغوا. إذن هو يفي بالملاك، هو إذا وفى بالملاك ومع الوفاء بالملاك لا فوت للملاك ليجب القضاء، بناء على أن وجوب القضاء يدور مدار فوت الملاك. ولكن يرد على ذلك أن الأمر الاضطراري يصح جعله في هذه الحالة التي يستمر فيها العجز لتمام الوقت إذا كانت الوظيفة الاضطرارية وهي الصلاة عن جلوس وافية بجزء من ملاك الواقع، مثلا بدرجة 40% مع بقاء جزء آخر مهم، ذاك الجزء الآخر لا يستوفى إلا بالصلاة عن قيام، وهو 60% الباقية. مع بقاء جزء آخر مهم لا بد من استيفائه، ولهذا قال مهم. لو كان جزء قليل، يعني لو الصلاة عن جلوس وفت بدرجة 80% وما بقى عندنا إلا 20%، قد لا يقال أنه يجب استيفاؤه. أما إذا كان الباقي 60% 70% فيجب استيفاؤه، لا بد من استيفائه. إذ في حالة من هذا القبيل يمكن للمولى أن يأمر بالوظيفة الاضطرارية في الوقت ولا يكون لغوا. لماذا؟ باستيفاء الجزء من الملاك في الوقت وهو 40% إدراكا لذلك الجزء من الملاك في وقته الأصلي، ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للملاك الباقي، الجزء الباقي من الملاك. وحينئذ إذا وجب القضاء إذن نقول بالإجزاء أو عدم الإجزاء؟ عدم الإجزاء، فلا دلالة للأمر الاضطراري عقلا على الإجزاء في هذه الحالة. إذا ماكو بعد دلالة عقلية على الإجزاء فبعد وين نروح؟ للأدلة، نشوف الروايات، نشوف الظهور الحالي يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء، بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الأمر الاضطراري وإطلاقه. الأمر الاضطراري بالصلاة، المولى قال صلي جلوسا وأطلق، يعني شنو أطلق؟ ولم يقل إلا إذا ارتفع عذرك أو يجب عليك القضاء بعد ذلك، ما قيد. فقد يستظهر من هذا الإطلاق الإجزاء، لماذا؟ لظهور لسان هذا الإطلاق في وفاء البدل وهو الصلاة من جلوس بتمام مصلحة المبدل وهو الصلاة من قيام، وإلا لقال المولى صلي من جلوس ثم أعدها أو اقضها. وبما أنه لم يقيد إذن بالإطلاق نقول بالإجزاء، أو لا ظهور حال المولى أو ظهور حاله في أنه في مقام بيان تمام ما يجب على المكلف ابتداء وانتهاء، يعني في أثناء الوقت وخارج الوقت. فلو كان القضاء واجبا لقال للمكلف صلي جلوسا ثم أقضي، ولم يذكر وجوب القضاء، فإن سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدم وجوب القضاء، وهذا معناه الإجزاء. طبعا هذا الإطلاق الأخير إطلاق شنو؟ مقامي، المولى في مقام بيان الواجبات على المكلف فذكر الصلاة عن جلوس في الوقت ولم يذكر الصلاة عن قيام قضاء، فبالإطلاق المقامي ننفي الصلاة عن قيام ويجتزى بالصلاة عن جلوس، وهذا معناه الإجزاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.